فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا زار الإنسان الميت في قبر أو عند قبره، هل يشرع له بعد السلام أن يتكلم معه ويتحادث معه؟ لا، لا يجوز، لكن يدعو له، يسلم عليه ويدعو له ينصرف. نعم.